مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 10 إلى 16 أبريل 2023 الموافق 25 رمضان 1444 هجرية. في عناوين هذا الأسبوع: هل يكون العريدي دور في خطة سيف العدل لإعادة توصيف القاعدة؟ تمكنت فعلا القاعدة من جذب سامي العريدي إلى مركز التنظيم ويحظى بملاذ آمن في أفغانستان، هذا يعني إمكانية تجديد هذا التنظيم وبالتالي حل كثير من الخلافات والتوسط لدى كثير من الفروع. نتحدث اليوم إلى الأستاذ حسن أبو هني، الباحث في الجماعات الإسلامية، شارك في تأليف كتاب تنظيم حراس الدين صعود القاعدة وأفولها في المشرق العربي. فتور واضطراب في داعش بعد استنزاف شبه كلي للجهة الحاكمة فيه. منشق عن هيئة تحرير الشام يكشف عن تسونامي الفساد القضائي. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم في أخبار الآن. أدرجت الخارجية الأمريكية اسم سامي العريدي القيادي في حراس الدين فرع القاعدة في الشام على قائمة الإرهاب، وجددت التذكير بمكافأة مليونية لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقاله. لم يوضح بيان الخارجية دواعي القرار، واكتفى بالإشارة إلى أن العريدي يحتل منصبا رفيعا في حراس الدين. العريدي أو أبو محمود الشامي انضم بادئ الأمر إلى الجهاد الشامي قادما من الأردن، فكان الشرعية الأول في جبهة النصرة النسخة الأولى من هيئة تحرير الشام ونائبا للجولاني وقتها. مع فك ارتباط الجولاني مع القاعدة شكل العريدي وآخرين تنظيم حراس الدين المبايع للقاعدة. وكما جاء في لونغ وور جورنال فإن العريدي قريب من قيادة تنظيم القاعدة، فزعيم القاعدة أيمن الظواهر اقتبس من كلماته في مناسبات عدة، كما أنه حاضر باستمرار في إصدارات القاعدة المركزية. نلتقي بعد قليل مع الأستاذ حسن أبو هني للحديث أكثر عن سامي العريدي، أي نوع من الجهاديين هو وماذا قد تكون دلالات إدراجه على قوائم الإرهاب، وهل يساهم في خطة سيف العدل لإحياء القاعدة. الخيارات محدودة أمام تنظيم القاعدة، ويبدو أن سامي عريدة محمود الشامي أحد الشخصيات الآن المفتاحية ربما في مستقبل تنظيم القاعدة. إذا تمكنت فعلا القاعدة من جذب سامي العريدي إلى مركز التنظيم ويحظى بملاذ آمن في أفغانستان، هذا يعني إمكانية تجديد هذا التنظيم وبالتالي حل كثير من الخلافات والتوسط لدى كثير من الفروع، سواء لمعرفته التي طورها في سوريا أو لموقعه يعني حاليا في داخل شبكة القاعدة. لأنه أعتقد أنه سامي العريدي أصبح الآن إن لم يكن هو فعلا جزء من مجلس الشورى في تنظيم القاعدة المركزي، فهو بالتأكيد سيكون المسؤول الشرعي لتنظيم القاعدة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. في الساعات الأولى من يوم 17 أبريل قام التحالف بإنزال جوي في بلدة سويدا من ناحية جرابلس شمال شرق حلب، وتحديدا في منطقة عمل فصيل صقور الشمال، أحد مكونات الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية المدعومة من تركيا. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت إن الغارة استهدفت قياديا رفيعا في داعش الشام كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات إرهابية في المشرق وأوروبا، من دون أن يشير بيان سنتكوم إلى اسم الرجل. وفي تفصيل لافت أشار البيان إلى أن الرجل ربما قتل في الغارة، فيما أكد قتل مسلحين اثنين من دون أن يوضح هويتهما. لم يشر البيان إلى اعتقال أي شخص، خلافا لما جاء في المعلومات الأولية عن الخبر الذي دار حوله لغط كبير. الحساب المخضرم أسس الصراع في الشام كان نقل أن المستهدف هو قيادي في القسم المالي التابع لداعش واسمه أبو علي، وأن شقيقه كان يعمل قائد مركزية في الفصيل فصيل صقور الشمال ويكنى بأبو ضياء، وزاد أن عنصرين من الفصيل أطلقا النار من باب الاستعراض فقتلا. لكن حسابات أخرى نقلت ما قالت إنه شهادة من فصيل صقور الشمال بأن المستهدف لم يكن إلا نازحا اسمه عايد الهلال لا يتبع أي جهة، وأن التحالف قتل اثنين من الفصيل أثناء خروجهما، فيما أشارت حسابات وازنة مثل حساب أبو يحيى الشامي وأبو هادي المعارضين لهيئة تحرير الشام، أشارا إلى أن صقور الشمال تصدوا للتحالف مقاربين بين هذا الموقف وموقف أمني الهيئة الذين لم يتدخلوا في استهدافات مماثلة في مناطقهم. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في الأسبوع الأخير من رمضان لاحظ حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي أن داعش لم يعلن عن أي حملة كما هي عادته، وقال الحساب المتخصص في فضح خبايا التنظيم إن هذا دلالة واضحة عن خلل في القيادة ومؤشر حقيقي على فتور في نشاط الولايات بعد مقتل القائد الفعلي للتنظيم أمير الإدارة العامة للولايات أبو سارة العراقي الذي هو عبد الرؤوف المهاجر، ووصف ما يجري بأنه ارتباك واضطراب في الجهة التنفيذية للتنظيم، وهو خير دليل على استنزاف شبه كلي للجهة الحاكمة. الحساب ذكر أنه في رمضان الماضي مثلا نشر التنظيم يوميات مقاتليه في الشهر الفضيل، وأعلن عن غزوة الثأر للشيخين عبد الله قرداش وأبو حمزة المهاجر، وكان ذلك في العشر الأواخر من رمضان. المرصد بودكاست على أخبار الآن. احتفى أنصار القاعدة بإصدار جديد من فرع التنظيم في اليمن، مجموعة صور في فيديو توثق يوميات مقاتلي التنظيم، واعتبروا أن هذا المنتج يأتي بالرغم من الخسارة التي مني بها التنظيم بقتل مسؤول الإعلام فيه حمد التميمي. الدكتورة إليزابيث كندل الخبيرة في شأن القاعدة في اليمن لاحظت أن الإنتاج هذا هو بالفعل أسلوب جديد، وتساءلت هل تسعى القاعدة في اليمن إلى استقطاب مجندين جدد؟ لكن حساب أنباء جاسم الذي ينشر بين الفينة والأخرى وثائق سرية وأنباء خاصة عن الجهاديين قال إن هذا تصرف غريب من اللجنة الإعلامية في التنظيم، متوعدا بكشف السبب وراء ذلك وملمحا إلى أن للأمر علاقة بفساد مالي وإداري، وزاد أن خليفة التميمي يحاول أن يرفع من المعنويات في ظل الصعوبات المادية التي يواجهها التنظيم، لأنه يعلم أن من القيادات وأبناء القيادات من يتمتع بالرفاهية الحقيقية والأملاك بينما الأفراد يعانون. في موقع أخبار الآن ملف كتبه الصحفي عاصم الصبري عن الصراع الطبقي والمالي داخل تنظيم القاعدة في اليمن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. ولفت هذا الأسبوع منشور يستذكر أبو هاجر الحضرمي الذي وصف بأنه مجاهد وشاعر في قاعدة اليمن، كان الرجل قتل في غارة بطائرة من دون طيار في المكلا في 23 رمضان 1436 هجرية الموافق 10 يوليو 2015 ميلادية. ما يلفت هو أن زعيم تنظيم القاعدة السابق قاسم الريمي اتهم بترتيب اغتيال أبو هاجر. أبو هاجر كان موضوع حديث ضيفنا في الحلقة الماضية من هذا البرنامج، وكان ضابط في مكافحة الإرهاب في المكلا، وهذا ما قاله عن أبو هاجر منشد التنظيم وقد عدلنا صوته لسلامته. فنذكر عند مكان ناصر قاسم الريمي يسكن في منزل مواطن من مجاهدين القدامى الذين كانوا في العراق وكان صديق له قريب في منطقة ديس المكلا قريب من مسجد الشهداء، وكان وقتها تقريبا شهر رمضان، كان وقتها غالب باقي عيطي المدعو أبو هاجر الحضرمي منشد تنظيم القاعدة معتكف في مسجد الشهداء. مسجد الشهداء هذا الذي خطب فيه، المسجد الوحيد الذي خطب فيه خالد بطرفي، وهو مسجد معروف كان يرسل العناصر للعراق وأفغانستان للجهاد وهكذا. كان معتكف فيه أبو هاجر الحضرمي، وقام قاسم الريمي بإرسال سيارة من نوع شاص يقودها أحد مرافقيه إلى غالب باقعيطي وهو أبو هاجر الحضرمي في مسجد الشهداء، وأمره أن يقطع اعتكافه وأن يقوم معه لاستلام شحنة في مينا المكلا بأمر من قاسم الريمي. فخرج أبو هاجر الحضرمي معه السيارة إلى مينا المكلا وتركه داخل السيارة، وخرج مرافق قاسم الريمي بحجة أنه سيتحدث مع المسؤول عن الميناء بيسأل عن وصول الشحنة. ف فابتعد مسافة نص كيلو، تفاجأنا بطائرة بدون طيار تقصف السيارة التي فيها أبو هاجر الحضرمي، وتم قتله. بعد تأكدنا أن أبو هاجر الحضرمي هو من المقربين من ناصر وحيشي، وتحدث لبعض العناصر في المسجد أنه متأكد أن قاسم الريمي هو من قام بتصفية ناصر الوحيشي، وأن له ذراع وأنه يعمل ضد التنظيم، فتخلص منه قاسم الريمي. بإمكانكم إذن الرجوع إلى المقابلة كاملة في الحلقة 187 من هذا البرنامج. المرصد بودكاست على أخبار الآن. هذا الأسبوع كتب أبو العلاء الشامي وهو منشق عن هيئة تحرير الشام عن تسونامي الفساد القضائي في الهيئة. أبو العلاء كان مسؤول المتابعة والعلاقات في الهيئة وكشف عن اتفاق سري بين ما يسمى مكتب الشكاوى العام الذي يديره أبو مريا القحطاني ووزارة العدل التابعة للهيئة، وهذا الاتفاق كان بتاريخ 14 أغسطس 2022 يتم بموجبه سحب أي قضية من أي محكمة في أي درجة من درجات التقاضي بوصفها شائكة أو مستعصية أو مؤثرة على المجتمع سلبا أو إيجابا أو متعلقة بالموظفين الكبار قضاة ومحققين ورؤساء نيابة أو الفساد المالي، وإصدار الحكم بنفسه عليها، أي أبو مريا القحطاني يصدر الحكم في هذه القضايا. بموجب هذا الاتفاق يتم أيضا الاستدعاء والاعتقال الأمني مباشرة خارج القضاء لأي شخص، وإنفاذ الأحكام التي يصدرها أبو مريا على أنها أحكام محكمة الاستئناف. يعلق أبو العلاء: لسان حال أبو مريا ومن وراءه أميره الجولاني مخاطبا قضاة الهيئة جميعا: هذه أحكامكم لا تساوي الحبر الذي كتبت به. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. إذن الخارجية الأمريكية تدرج اسم سامي العريدي عضو مجلس شورى حراس الدين فرع القاعدة في الشام على قوائم الإرهاب، وتذكر بمكافأة مليونية لمن يدلي بمعلومات عنه. ماذا يعني هذا؟ نرحب بالأستاذ حسن أبو هنية الباحث في الجماعات الإسلامية، له كتب وأبحاث مهمة في الشهادية والفكر الديني في المنطقة، منها كتاب تنظيم الدولة الإسلامية الأزمة السنية والصراع على الجهادية العالمية بالاشتراك مع الدكتور محمد أبو رمان، وله كتاب السلفية الجهادية في الأردن بعد مقتل الزرقاوي، وأخيرا كتاب تنظيم حراس الدين صعود القاعدة وأفولها في المشرق العربي أيضا بالاشتراك مع الدكتور أبو رمان. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذ حسن، كل سنة وأنت سالم. شكرا على الدعوة. شكرا نهاد. أستاذ حسن، هل فاجأك الإعلان الأمريكي؟ لماذا الآن؟ هو هذا فقط إعادة تحديث للبيانات، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية بنعرف في سبتمبر 2019 أدرجت حراس الدين كمنظمة إرهابية، وأدرجت ثلاث شخصيات من قادة حراس الدين آنذاك، وهم سمير حجازي أبو همام الشامي، وكذلك عبد الكريم مصري، وسامي العريدي المسؤول الشرعي لحراس الدين، ثم جددت في 2020، ثم لاحقا حديثا قبل أيام أعادت التأكيد على وضع سامي العريدي على برنامج المكافآت من أجل العدالة، وضعت أكدت ما كانت ذكرته منذ سبتمبر 2019 بكانه كشخصية إرهابية مطلوبة. أعتقد هذا جزء من تحديث البيانات، وربما يرتبط بظروف جديدة، يعني لم أفاجأ كثيرا لأنه أعتقد بأنه الأمر لا يرتبط بسوريا. نعلم أن تنظيم حراس الدين قد شهد منذ بروزه 2018 بمقتل معظم القيادات الميدانية، منهم خالد العروري، أبو قسام، أبو جليبيب، وإياد الطباسي، وكذلك مجموعة كبيرة من القيادات. وبالتالي أعتقد بأنه ما حدث أن هناك تطور، ربما الولايات المتحدة الأمريكية لم تذكر شيء كافي عن سامي العريدي، إعادة نفس البيانات التي ذكرتها 2019، لكن أعتقد ما هو جديد هو ما يحدث في القاعدة المركزي. بالتالي قضية العريدي مرتبطة في سوريا، مرتبطة بالتنظيم المركزي. نعلم أن هناك معلومات تؤكدها مصادر أمريكية بأن سيف العدل قد تولى قيادة التنظيم في خراسان، وهذا يعني بأنه سيف العدل بحاجة إلى قائد شرعي. هناك نزيف كبير في القيادات الشرعية في تنظيم القاعدة، ويريد هناك قيادات كبيرة. نعلم أنا سامي عريدي كان مطلع وجزء من لجنة حطين اللي هي مهتمة في بلاد الشام للقاعدة، وكان سيف العدل زعيم هذا يعني كان مكلف بهذا الملف. والآن بعد أن أصبح القائد الفعلي للتنظيم هو بحاجة لقائد شرعي، كل القيادات الشرعية للقاعدة التنظيم المركزي قد قتلوا، وبالتالي سامي العريدي الآن مهم بشكل كبير، وقد يتم نقله إذا لم يكن تم نقله فعلا إلى أفغانستان. وبالتالي أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية ربما قد أخفت هذا الجانب، لأنه لم تذكر يعني سمير حجازي قائد التنظيم حراس الدين ولا عبد الكريم مصري، وهذا يعني بأن المسألة الشرعية الآن هي مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لأنها يعني تخشى من إعادة بناء تنظيم القاعدة في أفغانستان مع القيادة الجديدة. مهم جدا هذا الكلام حقيقة أستاذ حسن، لأن السؤال التالي هو لماذا العريدي مهم؟ العريدي ليس جهاديا مخضرما، ليس من مجاهدي أفغانستان، تاريخ الجهاد قصير نسبيا. كيف نفهم هذا الكلام إذن بالنظر إلى البيان الأمريكي أو الإجراء الأمريكي؟ نعم، أعتقد أن سامي العريدي كما نعلم أنه كان هو جهادي أردني معروف، هو يتمتع الأهم بمؤهلات شرعية، نعلم أنه حصل على درجة دكتوراه في الشريعة، تخرج بكالوريوس في الجامعة الأردنية ثم أخذ الماجستير وصولا في علم الحديث الدكتوراه، ثم بعد طبعا تم اعتقاله في الأردن في 2006، لكن لم يكن هناك له حضور كبير حتى في القيادات الجهادية الأردنية، لكن سرعان ما صعد بعد يعني ما حدث في الثورة السورية 2011، ثم انضمامه لجبهة النصرة ويصبح الشرعي الأول في جبهة النصرة، ثم بعد ذلك يعني الخلاف مع جبهة النصرة بعد إعلان يعني فك الارتباط مع تنظيم القاعدة 2016، وبالتالي أصبح هو محط نظر القاعدة المركزية لمؤهلاته الشرعية. لا يوجد هناك، القاعدة تفتقر إلى قيادات شرعية الآن، ربما هناك قيادات عملياتية رغم مقتل كثير من القيادات، لكن نزيف القيادات الشرعية أصبح كبيرا، وهذا مهم جدا لتنظيم القاعدة الذي هو تنظيم ديني بالأساس، وبالتالي يحتاج إلى منظر شرعي. سامي العريدي خلال سنوات تطور كثيرا، وبالتالي أصبح له سمعة ليس فقط في سوريا إنما سمعة يعني عالمية لدى الجهاديين، وبالتالي هو من الشخصيات النادرة رغم أنه ليس له حضور كما ذكرت في أفغانستان أو في العراق أو في جبهات سابقة، لكنه من خلال جبهة سوريا تمكن من الارتقاء على المستوى الشرعي بشكل كبير، وهو أحد تلاميذ يعد محسوب على شخصية جهادية مفتاحية، أحد أهم شخصيات المنظرين الجهاديين وهو محمد المقدسي، وهذا يعطيه شرعية كبيرة أيضا وقبول لدى معظم الجهاديين في مختلف الساحات، وهذا قد يحل لأنه نعلم أن النزيف سواء في اليمن معظم القيادات الشرعية في القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في القاعدة المركزية في أفغانستان وباكستان، وبالتالي يعد الآن سامي العريدي أحد أهم الشخصيات الشرعية التي لم ينتبه لها ربما حتى الآن، وهذا ما يجعله شخصية مفتاحية ومهمة في إطار إعادة بناء تنظيم القاعدة في هذه المرحلة، وهذا ما جعل الإدارة الأمريكية أو الخارجية الأمريكية تنتبه إلى هذه القضية بشكل ربما لم يلتفت إليه كثير من الناس. أستاذ حسن، دور العريدي في حراس الدين كان جدلي. حضرتك في الكتاب، كتاب تنظيم حراس الدين، صعود القاعدة وأفولها في المشرق العربي، ترى القاعدة من خلال مرآة حراس الدين. إذا بالنظر إلى جدليته في الحراس لدرجة أنه تم استدعائه إلى محكمة شرعية من قبل قياديين في التنظيم وقتلوا هؤلاء القياديين لاحقا، هل القاعدة تعيد تدوير نفسها بنفس الأخطاء باستخدام شخصيات جدلية؟ ربما، لكن خيارات القاعدة محدودة، يعني كما ذكرت ربما الأشخاص الذين كانوا خلاف التوانسة والجزائريين بعض الآخرين الذين اعترضوا على ثم تم قتلهم كما نعلم كانوا مختلفين حول القضاء، يعني يعتبر سامي العريدي يعني هو شخصية، صحيح أنه شخصية جدلية لكن شخصية أيضا إلى حد ما توافقية، يعني حتى الآن شاهدنا هناك حملة كبيرة على حراس الدين، لكن لم يتمكن الجولاني وهيئة تحرير الشام مع عدائهم لحراس الدين ومعرفتهم بدور سامي العريدي الكبير على الصعيد الشرعي، لكن لم يتم يعني حتى المساس بسامي العريدي لمكانته الدينية، نعم نعلم هذه حركات دينية، وبالتالي إذا تم المساس بالعريدي هذا سينقص من شرعية الجولاني، لأنه الكثير سيتساءل ما الذي فعله سامي عريدي. بل سامي عريدي يعتبر شخصية توافقية إلى حد ما إذا قيس بالآخرين. وهنا تكمن أهمية سامي العريدي، بأنه شخصية نوعا ما سهلة، لنقل ليست صدامية كثيرة. صحيح أنه بعض المواقف قد يظهر بعض المواقف الملتزم، هو ملتزم تماما بأيديولوجيا ونهج القاعدة الأساسي، وهذا ربما يعني يجعل من أهمية كبيرة لسامي عريدي في هذا الوقت، رغم وجود خلافات كان بحراس الدين، لكنه كان يعتبر شخصية نوعا ما وسطية في إطار هذا المتطرف يعني الموجود الجهادي في داخل سوريا أو في تنظيم القاعدة المركزي. ولذلك أعتقد أنه القاعدة صحيح أنها يعني ربما تكرر أخطاء، لكن هناك هذه الحركات تتعرض دائما للضغوطات، وهي بحاجة دائما لشخصيات جديدة. وكما قلت، الخيارات محدودة أمام تنظيم القاعدة، ويبدو أن سامي عريدة أبو محمود الشامي أحد الشخصيات الآن المفتاحية ربما في مستقبل تنظيم القاعدة، إذا تمكنت فعلا القاعدة من جذب سامي العريدي إلى مركز التنظيم ويحظى بملاذ آمن في أفغانستان. هذا يعني إمكانية تجديد هذا التنظيم، وبالتالي حل كثير من الخلافات والتوسط لدى كثير من الفروع، سواء لمعرفته التي طورها في سوريا أو لموقعه يعني حاليا في داخل شبكة القاعدة. لأنه أعتقد أنه سامي العريدي أصبح الآن، إن لم يكن هو فعلا جزء من مجلس الشورى في تنظيم القاعدة المركزي، فهو بالتأكيد سيكون المسؤول الشرعي لتنظيم القاعدة. أستاذ حسن، أشرت إلى أنه الرجل قد يستهدف بطائرة مسيرة، هل ممكن نشوف حملات مكثفة في شمال سوريا وإدلب بحثا عن جهاديين حملات أخرى أكثر؟ بالتأكيد أعتقد أنه هذا ربما يعني هي نوع ما، احنا دائما كانت الإدارة الأمريكية ترسل إشارات لهيئة تحرير الشام لمحاولة برهنة على اعتدالها والتزامها بالشأن المحلي وعدم استهداف مثلا الولايات المتحدة الأمريكية والجهادية المعولمة. وبالتالي سيصبح نوع من الإشارة للبحث عن سامي العريدي وربما البحث عن مكانه واصطياده. لكن كما قلت، أعتقد أن الأمور تأخرت. أنا في اعتقادي ربما يكون سامي العريدي قد تم أصلا يعني أخذه، يعني بمعنى تهريبه إلى أفغانستان منذ فترة. وبالتالي أعتقد بأنه الأمور يعني الآن هناك هي هذه فقط إشارة إلى تتبع أين هو سامي العريدي. يعني هذا هو الإعلان، هو يعني أين هو، يعني عندما تقول أنا أضع 5 مليون لمن يدلي بمعلومات مؤكدة عن مكان العريدي، هذا يعني بأنه مكان العريدي غير معروف حتى الآن. هناك شكوك بدأت لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون قد ذهب عن طريق، نعرف الطرق التقليدية، إلى مكان وغالبا ما يكون أفغانستان. وبالتالي هذه المرحلة هي مرحلة مهمة جدا لتتبع يعني سامي العريدي، وبالتالي أعتقد هيئة تحرير الشام ستنشط وربما نشطت لهذا الغرض، لأنه فعلا تم هذا العام، يعني تم أمريكا باستمرار تعمل على تجديد هذه العمليات ومحاولة البحث عن قيادة لديه، كما حدث مع أبو صار العراقي، عبد الرؤوف وغيره مؤخرا، لأنه واضح بأن هناك يعني تواصل أو اتصالات بين القاعدة المركزية وقيادة حراس الدين أو من تبقى منهم، وخصوصا سامي العريدي. أي نوع من الجهاديين كان العريدي أستاذ حسن؟ سمعت مرة أنه كان رجل فظ، أي نوع من الرجال كان؟ لا، هو بالعكس، يعني هو يعني لم يكن معروفا بالفظاظة. يعني سامي العريدي كان يعتبر، لم يكن أحد يأخذ على محمل الجد لنقل، يعني هو كان قريبا سلفيا توافقي، يعني يستطيع أن يندمج بين السلفية الوهابية والسلفية القطبية الإخوانية، وبالتالي كان قريب من الإخوان المسلمين، قريب من الجهاديين، وبالتالي يعني لا يحاول أن يثير خصومات كثيرة. يعني دخل، هو نعلم كان في مرحلة ما قريب من السلفية التقليدية أيضا، يعني مع الشيخ ناصر الدين الألباني، وكان هناك جلسات وبعد ذلك، لكن أخذ خط أكاديمي، يعني دخل في بنى نفسه بناء عصاميا، كان إماما، ثم يعني بدأ درس الشريعة، تخصص في علم الحديث وأخذ الدكتوراه، وكان لم يكن هناك يثير جلبة كبيرة، بمعنى لم يكن يثير قضايا تبعث على الـ يعني الـ إثارة أي شيء غريب، وبالتالي لم يكن يلتفت له، يعني لم يكن يصنف حتى كقيادي داخل الجهادية الأردنية على الإطلاق، كان يعتبر شخص ملتبس، إن بمعنى أنه أقرب إلى الإخوان، أقرب إلى السلفية، أقرب إلى السلفية التقليدية أحيانا. لكن هو الحقيقة التبدل الكبير حدث بعد 2011، بعد ذهابه إلى سوريا بشكل أكبر. الأردن لم يكن له تاريخ واضح وملفت للنظر كثيرا، سواء في إثارة بعض المشاكل أو يعني التميز الكبير على الصعيد الشرعي. كان ملتزم عندما ذهب إلى سوريا بمرجعية المقدسي بشكل أساسي، بمعنى ونعرف أنه حراس الدين كان هناك دائما جدال بين مرجعيتين، مرجعية أبو محمد المقدسي ومرجعية القاعدة وتحديدا عطية الله الليبي. ولكن نعلم أن الرجل حتى كان يعني يحاول أن يقيم صلات حتى مع عطية الليبي قبل أن يقتل طبعا 2011. ولكن هو شخصية يعتبر توافقية، ليست شخصية صدامية مع الأشخاص، لكن أحيانا هو يتطلب. ولذلك حتى عندما تم الانفصال، يعني هيئة تحرير الشام في 2018، لم تتم استشارته، هو ذكر كتب ذلك بشكل واضح وصريح، بمعنى لم يكن، يعني كان الجميع يعتبر أنه شخص سهل والبسيط، وبالتالي لا يجوز إثارته، ويتمتع بنوع من المصداقية لدى الكوادر العادية، الناس العاديين. هذه خطورة ربما تكون سامي العريدي، أنه هو لا يتمتع بهذه الكاريزما الكبيرة والظهور، ولكن شخص خفيف لا يترك لخصومه ربما يعني هناك أي شيء لاستهدافه، وهذا يعني يجعله خطيرا، لأنه فعلا يستطيع أن ينفذ بين كل هذه الأشياء ويبحث عن ملاذات آمنة في نقاط، حتى لو اختلف يظهر خلافه. إذا شاهدنا كل الرسائل التي كتبتها في خلافه مع هيئة تحرير الشام، مع الجولاني، تجده دائما يتكلم بطابع النصيحة، أنه لم يكن، أنه يعني يبحث عن حلول. هذا هو أعتقد يعني عنصر قوة العريدي، وليس بالذات في هذا الوقت، انه كان عمليته، وبالتالي عملية استهدافه كما قلت، الجولاني في اوج استهداف حراس الدين، عندما كان يخشى، عندما بلغت سطوة يعني حراس الدين في 2020 وصل اكثر من 5000 مقاتل، وكان يخشى ان ياخذ هيئة التحرير، لم يستطع ان يصطدم مع سامي العريدي، اصطدم مع كل القيادات الاخرى العملياتية، القادة الميدانيين، لكنه كان لا زال يتمتع باحترام حتى لدى عطون او بعض كبار الشرعيين في داخل هيئة تحرير الشام. أعتقد هذا هو مصدر خطورة سامي العريدي، والآن أعتقد خطورته ربما ستظهر في الأيام أو الأشهر القادمة. الأستاذ حسن أبو هنية، شكرا جزيلا لك، شكرا شكرا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة، كل سنة وأنتم سالمين. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.